نعم يا لا آيات لأولي الألباب only يا رب God. Thank you. the لأدخلنهم جنات تجري من تحتها والله عنده حسن